إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة على أوبرا مصر الروح، فيها الفنون ألوان، إبداع يرد الروح ويفرح الوجدان. أوبرا مصر. أوبرا مصر، إعداد وتقديم نزل الدسوقي، إخراج نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة من أوبرا مصر. وزي ما تعودنا في أوبرا مصر بنتعرف على مختلف الأنشطة والفعاليات لدار الأوبرا المصرية من خلال الحفلات، الأمسيات، الندوات، وأيضا معارض الفن التشكيلي. والنهاردة إن شاء الله هنخصص حلقتنا وأيضا حلقتنا اللي جاية خلال شهر ديسمبر لتقديم بانوراما منوعة حول أنشطة دار الأوبرا المصرية خلال عام 2020. أعزائي المستمعين، من بداية فيروس كورونا وبعد توقف كافة الأنشطة والفعاليات، قررت وزارة الثقافة تقديم كافة الأنشطة والفعاليات أونلاين، وتبنت فكرة خليك في البيت، الثقافة بين إيديك. وطوال فترة توقف النشاط الفعلي المباشر، قدمت حفلات متنوعة من خلال وزارة الثقافة على اليوتيوب، وتم تقديم روائع من الأعمال الموسيقية والغنائية لكبار الفنانين. وكانت من أبرز الحفلات اللي تم بثها أونلاين من خلال قناة اليوتيوب الخاصة بوزارة الثقافة حفلات الموسيقار الكبير عمر خيرت، واللي كانت بتتقدم على دار الأوبرا المصرية. لاقت حفلات الموسيقار الكبير عمر خيرت نسبة مشاهدة كبيرة جدا لدى الجمهور. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم أوبرا مصر من خلال بانوراما على فعاليات دار الأوبرا المصرية خلال عام 2020. وفي في فترة البث على قناة اليوتيوب الخاصة بوزارة الثقافة أيضا تم بث العديد من الحفلات الغنائية، كان من أبرزها حفل الفنان الكبير مدحت صالح. قبل ما شوف الحب وقبله يا مهال وطفت قبله، قبل ما شوف الحب وقبله يا مهال وطفت قبله، قبل ما شوف الحب وقبله يا مهال وطفت قبله، وما عيوني لمح مكان ورحت وراه خدني في مروع عزم مرار ودمع، أما عيوني لمح مكان ورحت وراه خدني في مروع عزم مرار ودمع، قبل ما شوف الحب وقبله يا مثالي وطفت قبله، قبل ما شوف الحب وقبله يا مثالي وطفت قبله، وما عيوني لمح مكان ورحت وراه خدني في مروع عزب مرار ودمع، أما عيوني لمح مكان ورحت وراه خدني في مروع عزب مرار ودمع، قبل ما شوف الحب وقبله يا مهالي وطفت قبله، ما شوف الحب وقبله يا ما قالي وطفت قبله، وما عيوني لمح مكان ورحت وراه خدني في مروع عزب مرار ودمع، أما عيوني لمح مكان ورحت وراه خدني في مروع وعزب مرار ودمع، آه من الحب ومني ندانه خدني ليه بعد النار والشوق اهدان وراح امشي عليه، بعد المر والشوق اهداني راح امشي عليه، راجع بعد الشوق مضى ناري، راجع راجع راجع تاني، راجع بعد الشوق مضى ناري، راجع راجع راجع تاني، راجع بعد الشوق مضى ناري، رجع رجع رجع تاني فوق الشوق فوق الشوق فوق الشوق. أعزائي المستمعين، وفي نفس الفترة أيضا تم تقديم حفل من خلال سهرة مع كوكب الشرق أم كلثوم، حفل بتقنية الهيلوغرام من قناة وزارة الثقافة على اليوتيوب، وهو الحدث الأول من نوعه بدار الأوبرا المصرية عندما قدم هذا الحفل. يا حبيبي يا حبيبي اللي نور السماء والنور I'm أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم أوبرا مصر، وبنتعرف على أنشطة وفعاليات دار الأوبرا المصرية من خلال بانوراما لـ2020. وبعد مرور عدة شهور من أزمة فيروس كورونا وعودة النشاط التدريجي بدار الأوبرا المصرية من خلال مسرح مفتوح هو مسرح النافورة، ومع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية كانت عودة لمجموعة من الحفلات الغنائية والموسيقية ومعارض الفن التشكيلي أيضا، وكانت مجموعة منوعة من الحفلات المميزة لباقة من النجوم. من خلال هذا العام تم تقديم عدة معارض فن تشكيلي بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية، وأيضا بقاعة زياد بكير بالمكتبة الموسيقية بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة. حفلات مسرح النافورة بعد عودة النشاط التدريجي لدار الأوبرا المصرية كان حفل للفنانة الشابة صابرين النجيلي، قابلت كتير فارت شغل عشان الأرض حرير، وشفت كتير وما شفت ازاي حبيبي أمير، قابلت كتير صورة سائق الأرض حرير، وشفت كتير وما شفت ازاي حبيبي أمين، من سريدة من سريدة من سريدة إلا هو من سريدة، وما فيش فايدة ما فيش فايدة ما فيش فايدة إلا هو ما فيش فايدة. Leader مستمعين، ولسه معاكم بنقدم أوبرا مصر من خلال بانوراما على الأنشطة والفعاليات خلال 2020 لدار الأوبرا المصرية. مستمعينا الأعزاء، وتنوعت أنشطة وفعاليات دار الأوبرا المصرية خلال عام 2020 وضمن الإجراءات الاحترازية أيضا على مسارح مختلفة لدار الأوبرا المصرية بالإسكندرية ودمنهور. أعزائي المستمعين، وكان عرس الموسيقى العربية في الأول من نوفمبر رغم تحديات فيروس كورونا، العرس السنوي مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته رقم 29 ودورة استثنائية. ضم المهرجان هذا العام باقة من النجوم المصريين وأيضا النجوم العرب، وتنوعت الحفلات على مسارح دار الأوبرا المختلفة، وإن شاء الله هنقدم من خلال حلقة الليلة حفل شاركت فيه النجمة الشابة إيمان عبد الغني وأبدعت في تقديم في يوم وليلة. اللي كان طيفك على بالي وانا بتمنى مش حتصدق ايه كان حالي قبل ما مستمعين. والهنا نكون وصلنا لنهاية أوبرا مصر النهاردة، واستعرضنا من خلال الحلقة بعض فعاليات دار الأوبرا المصرية خلال عام 2020، وإن شاء الله من خلال حلقتنا اللي جاية هنقدم باقة أخرى مع آخر حلقتنا في عام 2020 يوم 23 ديسمبر إن شاء الله. ولغاية ما نتقابل الأسبوع اللي بعد اللي جاي، ليكم من مخرجة أوبرا مصر نسرين لطفي ومني أطيب أمنيات الحب والسعادة. أوبرا مصر. أوبرا مصر الفنون ألوان مع نزل الدسوقي والمخرجة نسرين لطفي.